طيب السؤال الذي يقول هل يؤذن من كانت لديه كذا؟ يعرف السؤال هو أقول هذه الأمور الخطرات النفسية التي تقع في النفس يجب على المسلم أن يجاهدها. سبيله إلى ذلك أن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الاستغفار وأن يصاحب الأخيار وأن يبتعد عن الأماكن أو عن المشاهد أو عن الأسباب التي تثير فيه هذا الذي يقع في نفسه هذا الذي يقع في نفسه هذا سبيله. الله تعالى أعلم.